في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. الحمد لله شكرا، قلوبنا في يديه، صار الأمير شفيعي، إلى شفيعي إليه. نفحات الراح والتفاح والورد الجني ذكرتني طيب أنفاسك يا مولى علي. أبو صالح من أتى بابه أتى راجيا وانثنى راضيا، ترى قلم الملك في كفه ضحوكا ومن قبله باكيا. العسليات التي فرقت بين ذوي الرشدة والغي، وما على العاقل أن يكثروا، فإنه أكثر للفي. اعلمي يا أحب شيء إلي أن شوقي إليك قاض علي، إن قضى الله لي إليك رجوعا لا ذكرت الفراق ما دمت حيا، إن حر الفراق أنحل جسمي وكوى القلب منك بالشوق كيا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.